منصة زادي للتعلم الشرعي المفتوح تقدم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد. أخي الكريم، أختي الكريمة، هذا المسمى بالوضوء تلكم العبادة العظيمة الجليلة التي أمرنا الله بها من فوق سبع سماوات، لها فروض وواجبات لا بد للمسلم من مراعاتها في أثناء الوضوء، من أجل أن يصح وضوءه وتصح صلاته كذلك. ففروض الوضوء أولها غسل الوجه، وحد الوجه هو ما بين منبت الشعر المعتاد هنا إلى منتهى الذقن طولا، ومن الأذن إلى الأذن عرضا، هذا هو حد الوجه، مأخوذ من المواجهة، مأخوذ من المواجهة. فهذا الذي يواجهك يجب عليك أن تغسله. أما ظاهر اللحية فإنه لا يدخل في الوجه، لأنه زائد عنها على الصحيح من أقوال أهل العلم، فهذا الوجه يجب غسله. الثاني من فروض الوضوء غسل اليدين مع المرفقين، والمقصود بهما من رؤوس الأصابع، من رؤوس الأصابع من هنا إلى المرفقين. الآن بعض الناس إذا جاء يغسل يده يغسل من هنا، من ما يسمى المفصل هذا إلى المرفق، لا، نقول غسل اليدين من رؤوس الأصابع إلى المرفق. ولا يكفي غسلك لكفيك في أول الوضوء، لأن غسل الكفين في أول الوضوء سنة وليس بواجب. أما غسل الكفين هنا مع اليدين فهو فرض لا بد منه. فهذا الفرض الثاني وهو غسل اليدين مع المرفقين، قال تعالى وأيديكم إلى المرافق، يعني مع المرافق، كما قال تعالى يزدكم قوة إلى قوتكم، يعني مع قوتكم. الفرض الثالث مسح الرأس كله، مسح الرأس كاملا، ويدخل فيه مسح الأذنين عند الحنابلة. أما بقية العلماء فيرون أن مسح الأذنين سنة، وهذا هو الراجح من أقوال أهل العلم. فمسح الرأس المقصود به هكذا، من أول الشعر الرأس إلى آخره، ثم ترجع مرة أخرى. والإمام أحمد رحمه الله يقول كيفما عمم رأسه بالمسح أجزاء، المقصود هو أن تعمم رأسك بالمسح كله. والمسألة فيها خلاف، هل يجب مسح الرأس كله في الوضوء أم يكفي بعضه؟ المسألة مع الخلاف، والراجح وجوب مسح الرأس كاملا، لأن هذا هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم، كان يمسح رأسه كاملا، كما نقل ذلك عنه من نقل في صفة وضوئه بأبيه وأمي. الرابع من فروض الوضوء غسل الرجلين مع الكعبين، فقد ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه غسل رجليه، والله تعالى قبل ذلك أمر بغسل الرجلين، وهدد النبي صلى الله عليه وسلم الذين يستهينون بغسل أعقابهم، فقال ويل للأعقاب من النار، المقصود بالأعقاب يعني مؤخرة القدم، مؤخرة القدم وهو ما يعرف عند العامة بالكعب. هذا يجب غسله، وكذلك يجب غسل العظمان البارزان على جانبي الرجل، لأن هذه هي غالبا المقصود بها الأشياء التي لا يصل إليها الماء إلا بالمراعاة وبالمتابعة. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال ويل للأعقاب من النار، وكان أبو هريرة رضي الله عنه يقف للناس عند الوضوء، عند المكان الذي يتوضؤون فيه، ويقول يا أيها الناس أسبغوا الوضوء، سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ويل للأعقاب من النار. هذه الأعضاء الفروض الأربعة نستطيع أن نختصرها في فرض واحد فنقول غسل الأعضاء الأربعة. الخامس من فروض الوضوء الترتيب، والمقصود بالترتيب أن تغسل وجهك ثم تغسل يديك ثم تمسح الرأس ثم تغسل الرجلين، يعني كما ورد في القرآن الكريم. والترتيب من ناحية المشروعية، هل هو مشروع أو لا؟ هو مشروع بإجماع العلماء، بإجماع العلماء أنه مشروع ومستحب، لكن هل يجب أم لا؟ هذا محل خلاف بين العلماء، وجمهور العلماء قالوا بأن الترتيب واجب، لأن الترتيب واجب، واستدلوا على وجوبه بأن الله سبحانه وتعالى ذكر هذه الأعضاء الأربعة مرتبة في القرآن الكريم: اغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، امسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. قالوا والله سبحانه وتعالى ذكرها مرتبة، والنبي عليه الصلاة والسلام حين سأله الرجل عن الوضوء قال: توضأ كما أمرك الله. وهكذا أمرنا الله أن نغسل الوجوه ثم الأيدي ثم نمسح الرأس ثم نغسل الأرجل. هذا هو أكبر دليل على وجوب الترتيب في الوضوء. وكذلك الدليل الثاني وهو قوي جدا، أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يترك الترتيب في وضوئه ولا مرة واحدة، فدل ذلك على وجوبه. الله تعالى أمر بالوضوء والنبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرتبا، وفعله إذا كان ورد بيانا لواجب فهو واجب كما قال علماء الأصول. فعل النبي صلى الله عليه وسلم الوارد بيانا لواجب حكمه حكم الواجب، كما ورد مثلا تفاصيل حجه بيانا للإجمال في قوله تعالى: ولله على الناس حج البيت. فأفعاله صلى الله عليه وسلم في الحج تحمل على الوجوب من هذا الباب، خاصة وأنه كان يقول بعد أن يفعل ما يفعل: خذوا عني مناسككم، وهذا أمر والأمر يقتضي الوجوب. فهذا هو الشرط أو الفرض الخامس من فروض الوضوء، وهو الترتيب بين الأعضاء الأربعة، الترتيب بين الأعضاء الأربعة. السادس من فروض الوضوء الموالاة، والمقصود بالموالاة المتابعة، يعني تقول فلان يلي فلان وفلان ولي كذا، يعني تابع فيه. فالمقصود به ألا يؤخر غسل عضو، ألا يؤخر المسلم غسل عضو حتى يجف الذي قبله في زمن معتاد، يعني ليس حر شديد ولا برد شديد. فهذا المقصود بالموالاة، يعني تكون الأعضاء وراء بعضها البعض ولا يفصل بينها. والموالاة واجبة عند أكثر أهل العلم، وهي من فروض الوضوء. والدليل على وجوبها ما رواه مسلم في صحيحه من حديث عمر رضي الله عنه أن رجلا توضأ فترك موضع ظفر، يعني موضع قدر الظفر على قدمه لم يصبه الماء، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يعيد وضوءه، قال: ارجع فأحسن وضوءك. فرجع فتوضأ ثم صلى، والحديث رواه مسلم كما قلنا. لكن أنا أسألكم الآن، لو أن إنسانا لم يحقق الموالاة وجفت بعض الأعضاء بسبب انتظاره للماء، يعني مثلا انتهى عليه ماء الوضوء فطلب ماء يكمل، فانتظر وفي أثناء انتظاره جفت الأعضاء، هل يجب عليه أن يستأنف من جديد أو يكمل؟ نقول يكمل. إذا كان جفاف الأعضاء مع استمرارك في العبادة، لأن هذا لا يزال قلبه متعلق بالعبادة ولم ينشغل بأي شيء آخر عنها، وهو ينتظر الماء وجفت الأعضاء في انتظار الماء، فنقول له أكمل وضوءك ولا شيء عليك. لكن مثلا من ذهب لغرض آخر، يعني تذكر شيء معين نسيه ثم ذهب يبحث عنه، أو لأي أمر آخر، أو امرأة مثلا كانت تتوضأ ثم ذهبت لمطبخها لكي تتابع شيء مما يتعلق بأمور طبخها، أو تتفقد أحد أولادها ثم جف العضو، نقول في مثل هذه الحالات يجب إعادة الوضوء من أوله بسبب فقد فرض من فروضه ألا وهو الموالاة. وثم إني كذلك يعني مما يتعلق بالموالاة، إن المسلم إذا التزم بها، إذا التزم بهذه الموالاة، كان ذلك من أقوى الأسباب لقبول وضوئه ولاعتماده. هذا ما يتعلق بفروض الوضوء الستة ينبغي لكل مسلم أن يحرص عليها وأن يراعيها مراعاة تامة من أجل أن تصح منه هذه العبادة. والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.